يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على مال بعض الصحابة لعجزه عن سداد دينه؟ هم لعجزه عن سداد دينه، حجر عليه لقلة ما عنده كثرة الدين الذي عليه. نعم، حجر على معاذ رضي الله عنه لطلب غرمائه. فإذا كان ما عند الإنسان يقل عن ديونه وقد طالب الغرماء بحقوقهم فيحجر عليه. نعم، انت والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.